الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا ابراهيم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر في الرعاية، هل الدينار هنا 10 أم 12؟ يحتمل وجهين، ومراده إذا أخرج دراهم لم يخرج، وإلا فلو أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك، وأنه لا فرق بين الناس والمفرق والجاهل بالحي أو التحريم أو هما للعموم. وقفنا على هنا لكفارة من وقع على امرأته وهي حائض. نعم، أقرأ. وعنه لا كفارة. إذا في رواية الكفارة وهي الصحيحة، أنه صح الحديث عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم طير من واقع في رمحه أهله وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا يستوي فيه الناس والجاهل، سواء جهل أنها كانت حائض أو علم وكان ناسيا بالحكم. كل هذا يجب على من فعل ذلك الكفارة، والتجب عليها الكفارة إن كانت مطاوعة برغبتها تجب عليها الكفارة. نعم. وعنه لا كفارة، يرينا لا كفارة، استغفر الله ويتوب إليه، استغفر الله ويتوب إليه. نعم. قال القاضي وابن عقيل: بناء على الصوم والإحرام. وبان بهذا أن من جرب، لما قال بناء على الصوم والإحرام إيش معنى؟ من أتى أهله وهي صائم فيها كفارة ما فيها كفارة؟ فيها كفارة. من الأعرابي يوم جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يلطم وجهه ويصرخ بصوت عالي، قال: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، قال: هلكت وأهلكت، يعني هلكت نفسي وأهلكت غيري. فسأله قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. قال: فهل تجد من رقبة؟ قال: عندك شيء تعتقها؟ قال: ما عندي. قال: صم شهرين متتابعين. فأخبره الأعرابي قال: هل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على 60 مسكينا. فالشاهد أمره بهذه الكفارات، فيقال: من واقع أهله في نهار رمضان بناء على كفارة الصوم يحكم عليه كذلك بأن يكفر ويستوي في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي، ما قال: أنت جاهل هل تعلم الحكم أو لا تعلم، وأن هي كانت بكرها أو راضية. فلما لم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزل حكمه منزلة العموم، وكل من فعل ذلك على جميع الأحوال تجد فيه الكفارة. نعم. وبان بهذا أن من كرر الوقع في حيضة أو حيضتين أنه في إكرار الكفارة كالصوم، فإن وقعها طاهرا ثم حاضت فإن استدام لزمته الكفارة، وإن نزع انبنى على الخلاف هل هو جماع أم لا. والمنصوص أنها تلزمه الكفارة، لأنه وإن كان معذورا فهي واجبة في الشرع كالصوم، وأن المرأة لا كفارة عليها. التفصيل الدقيق هذا ينفع طلاب العلم، لكن لا يصلح أن يكون للعامة هكذا. التفصيل الدقيق ينفع اللي عنده طابع وحريص على أن يفهم مقتضيات أحكام هذه المسائل الجزئية الدقيقة يفهمها بعد ذلك، لكن يعني طرح على العامة لا معنى له. اقرأ. وهو وجه أن الإيجاب بالشرع لم يرد، والمنصوص أن عليها الكفارة ككفارة الوقت في الإحرام، ومقتضاه أنها إذا كانت مكرهة أو غير عالمة لا شيء عليها كالصبي لعدم تكليفه، وظاهر كلامه واختارها ابن حامد أنها تلزمه للعموم، وهما في القيمة. وشبهها بالصبي، قال أنها كالصبي. إذا قلنا أنها مطاوعة له، الصحيح أن عليها الكفارة كما أن عليه الكفارة. فحين قلنا أن الكفارة تلزمه قياسا على كفارة من واقع أهله في نهار رمضان، ومن أتى أهله وهو محرم فهي محرمة، وكذلك الحال بالنسبة إليها كذلك الحال بالنسبة إليها. نعم. وهما في القيمة، والكفارة للفقراء وتجزي إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وتسقط بالعجز عنها على الأصح. كفارة الوقت تدفع لمن؟ للفقراء. أراد أن يقول المصرفها تدفع للفقراء، يعني ما تدفع الناس إلا من كانوا مستحقين. نعم. وتسقط بالعجز عنها، لأن الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان وسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندي شيء، فبالصدفة جاء رجل ومعه مختل فيه تمر وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الأعرابي وتصدق به كفارة على خطيئته. فقال الأعرابي والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني، يعني المدينة بين الحرة والحرة ما في أهل بيت أفقر مني، أنا أحوج لهذا الشيء، كان في مهلك يطلب النجاة مما وقع فيه، فيوم جاء الفرج طمع فيما رأي ذلك فأعطاه النبي وقال تصدق به على أهل. اللهم صل على عبدك ونبيك. فالشاهد لما قال تسقط بالعجز أن من وجبت عليه الكفارة ولم يجد ما يكفر به سقط عنه الفرع. اقرأ فرعنا لبعده. فرع الوضع في الحيض ليس بكبيرة خلافا للشافعي، وإنما شرعت الكفارة زجرا عن معاودته. الشافعي رحمه الله قال من جامع أهله ويحايد فهو ارتكب كبيرة من الكبائر، والكبائر لا توبة لها إلا بالاستغفار والندم والتوبة. يعني الكفارة الكبائر هذه الكفارة لا بد لها من توبة، الذنوب الكبيرة لا بد لها من توبة، الصغائر قد يكفرها الاستغفار، تكفرها الحسنات الماحية والصدقات، أما الكبائر من الذنوب فلا بد لها من توبة. ما معنى التوبة؟ الإقلاع والندم على أن لا يعود. فإن الشافعي رحمه الله قال من جامع أهله في نفسه وهي حائض فهو ارتكب كبيرة من الكبائر لا بد أن يستغفر توبة. والعادة أن الكبيرة لا كفارة لها، العادة أن الكبائر هذه لا كفارة لها. وإنما شرعت الكفارة زجرا عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعذير في وجه، وعنه ليس عليه إلا التوبة. ماذا أغنى وجوبها عن التعذير؟ أن أراد أن يقول أن الله نهى عن هذا الفعل، ولو أن امرأة أكرهها زوجها فأتاها وهي حائض واشتكته للحاكم هل يعاقبه ولا ما يعاقبه؟ لو لم تكن كفارة لعاقبه الحاكم. العقوبة ليست حدا، في فرق بين الحد والتعذير. الحدود هي العقوبات المقدرة التي فرضها الله على بعض الجرائم، لكن التعذير ليست عقوبة محددة. التعذير عقوبة يضعها الحاكم حيث يرى المصلحة. مثلا لو شاهد ان انسان دائما يفتن بين الناس وإليه له ان يعاقبه، بس ليست عقوبة حد، عقوبة التعزير. فالحاكم له أن يعزر حيث يرى المصلحة، والتعزير اختلفوا في قدره. بعض الأئمة كالمالكية يرى أن الحاكم أن يقتل إذا رأى المصلحة في ذلك. لو رأى إنسان مفسدته كبيرة جدا في البلد يفتن الناس إليهم أو يبعدهم عن السلم والطمأنينة أو يبيع بينهم الفاحشة ورأى أنه لا يمكن مصلحة إلا بهذه، أخذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حج شهر ذو الخمر، قال فجلدوه فإن عاد في الثالثة والرابعة فاقتلوه، مع أن هذا من أخذ به إلا قليل من الأئمة. القتل هنا تعزيرا لا حجا، القتل هنا تعزيرا. فالشاهد ما هو؟ يقول أن الكفارة شرعت للزجر والمنع والتطهير، فلو لم تكن كفارة لعاقبه الحاكم عقوبة التعزير. نعم يا أخي. وعنه ليس عليه إلا التوبة، قدمه ابن تميم وجزم به في الوجيه، وهو قول أكثر العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لبعض الكفائر يطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الكفر. الكفر نوعين: كفر يسمى كفر دون كفر، في كفر يخرج عن الملة، وفي كفر قال أنه كفران النعم أو كفران جحود ببعض الأحكام. هذا الكفر إذا كان فيه إيمان وتصديق فقد يأتي زاجرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا، ومن دعا إلى عصبية فليس منا، ليس من المسلمين. هذا المعنى من باب التغليظ، من باب التغليظ وتنفير الناس عن إتيان هذا المنكر. لكن صاحبه لا يخلد في النار ولا يحكم له بأنه من الكفار الذين يخلدون في النار. هذا التخصيص أخذ من العمومات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، موقن أن الله هو الواحد الأحد الذي يجب أن تصرف له العبودية، لا يخشى غيره ولا يرجى سواه، والعبادة تصرف إليه، لابد أن يعبد حق العبادة، ويشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ويطيعه في آمره ونواهيه. لكن حصلت منه هذه الفلتات، منها كبائر زجر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر: من فر يوم الزحف لا يغفر له. في بعض الأحاديث ورد هكذا، فمعناها أنه يعني قد ارتكب كبيرا من الكبائر ومشيئته إلى الله عز وجل، قد يعذبه بالنار لكن لا يخلد صاحبها إن كان من أهل الإيمان. نعم. رواه ابن ماجه وضعفه البخاري، ولأنه وقف نهي عنه لأجل الأذى أشبه الوقف في الدبر، وكما لو وقع الله عز وجل قال: هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالأذى قد يكون جسماني بالنسبة للرجل، وقد يكون جسماني بالنسبة للمرأة، قد ينقل منها المكروبات من موضع إلى موضع، وقد يكون الأذى نفساني، قد يتأذى نفسيا فيكرهها ولا تكرهه. الشاهد أن هذه حكمة سواء علمنا أو لم نعلم، وصدق الله سبحانه وتعالى فيما يقول، وهو أعلم بأمورنا منا، فقال: هذا العمل فيه أذية فلا تفعلوه. فلما كان النهي يقتضي منعا عن فساد وخالف المسلم أحيانا يخالف الشهوة لغفلة، لابد الإنسان من معصية، لا يخلو الإنسان من ذنب، فارتكب ذلك فعليه الكفارة والاستغفار. نعم. وكما لو وقع بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصور، كذلك الحكم أنها إذا انقطع حيضها لا يجوز إتيانها إلا بعد الغسل. المرأة في حالة الجماع في حالة الحيض يجب عليها أن تمتنع عن الصوم والصلاة، وفي نفس الوقت يجب على زوج الامتناع عنه، فلا يصح لها صوم ولا صلاة ولا يخشاها زوجها إلا بعد الغسل. إلا بعد إيه؟ بعد الغسل. قبل الغسل لا يصح، قد تكون طهرة لكن لو لم تغتسل لا يصح. وهذا الكلام تكلمنا عنه في الدرس السابق، دلالته من قوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا، قال يطهرنا ثم قال تطهرنا. يطهرنا الأولى بالتخفيف يعني ينقطع الحيض، تطهرنا الثانية أي يغتسلنا، فأمر الله عز وجل بعدم غشيانها إلا بعد الاغتسال. فمن واقع أهله بعد انقطاع الحيض فلم تغتسل هل عليه الكفارة؟ نقول نعم، يجب أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، أن تكمه لا بد أن لا يأتيها إلا بعد غسلها. نعم. وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم. قال: ولو صح ذلك لكنا نرى عليه الكفارة. هذا القول الثاني. والقول الأول هو المشهور وهو الأرجح، لعل الإمام رأى أن الصواب أن الحديث صحيح فأخذ به. نعم. تذنيب: بدن الحائض وعرقها وسكرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجينها وغير ذلك، ولا وضع يديها على شيء من المائعات. ذكره ابن جرير إجماعا. اسمعنا إجماعا، كل المسلمين اتفقوا على أن الحائض خلافا لليهود تجالس وتآكل ويؤكل بقية فضلها فيما أبقته من فيها، ويديها كذلك تعجن العجين، كل حاجة في كافية إلا مشيانها في فرجها فقط. نعم. من اليهود قلنا ما هو اليهود؟ كان يفعلوا ماذا اليهود في شرعهم؟ أنهم يجتنبونها، لا يآكلونها ولا يشاربونها، فجاء الإسلام بخلاف ذلك. نعم. ولعل المراد ما لم يفد من المائعات بملاقاة بدنها، وإلا توجه المنع فيها وفي المرأة الجنب. قاله يعني في حالة لو كان في حوض ولا مركن وجلست فيه وهي حائض قد يجتنب هذا، صحيح وقد تلوثه، لكن ما عدا ذلك لا. أخرى: وأقل سن تحيض له المرأة تمام 9 سنين في المشهور من المذهب. قالت الترمذي: قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ورواه القاضي مرفوعا من رواية ابن عمر، أي حكمها حكم المرأة. بلوغ الرجل أخبرناكم فيما سبق أنه بعلامات، إما بالاحتلام أو بإنبات الشعر أو بلوغ 15 سنة على خلاف بين الأئمة. المرأة لم يذكروا فيها هذه المسائل، جعلوا علامة بلوغها أي علامة كونها صالحة للتكليف، يعني يجب عليها شرعا أن تصوم وتصلي إذا حاضت. فما هي السن التي يمكن للمرأة أن تحيض؟ قالوا 9 سنين. هذا الحد القدر لم يرد فيه شرع، يعني ما جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 9 سنين. كيف عرف؟ عرف بالاستقراء والتتبع وحالات الناس وسؤالاتهم. أهل العلم يأتوهم من القضايا ما لا يأتي للطبيب. الطبيب يجيل أعراض الناس، لكن ليس كل الناس إلا من عنده شكوى، إلا من عنده شكوى. والشكاوى الناس في الأمراض البدنية قليلة، ليست يعني هكذا بالشكل ذا، بخلاف عموم البلوى في مسألة الصلاة. المسلمات المؤمنات كثيرات، كلهم يعتريهن الدم وتجهل حكم الصلاة، ويأتون للفقيه والعالم يسألونه متى نصلي، الدم خارج. فالكل الدم على وثيرة واحدة ولا يختلف من لون إلى لون. فهؤلاء عرفوا بالاستقراء وكثرة الأسئلة أنهم لا تأتيهم هذه الأسئلة إلا من امرأة بلغت 9 سنين. عرفنا ذلك أخذوا به ذلك. لو جاءت بنت عمرها 8 سنين وقالت: خرج مني دم، إيش يقول أهل العلم؟ يقول: هذا دم فساد. اسمع، دم فساد ليس بدم حيض، هذا يسموه استحاضة، وأهل الطب يسموه نزيف. أهل الطب إيش يقول عنه؟ يقول نزيف، وأولاك يسمونه استحاضة. ما الفرق بين الاستحاضة والحيض؟ الحيض يمتنع عليها، يعني لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم، لكن يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. وأما الاستحاضة لا، تتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم، هذا يسمونه نزيف، نسميه استحاضة. يجب عليها في هذه الحالة أن تصلي وتصوم، لا يجوز لها أن تقطع عن الصلاة والصوم. الآن الشاهد قال أقل سن، عرفنا هذا الكلام. الآن قول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. لما قالوا أقل سن، ليس معناه أنه يلزم من بلوغ هذا السن نزول الحيض، لا، كثير من الأطباء الآن يقولون العادة أن المرأة لا تحيض إلا إذا بلغت 12 سنة، إذا وصلت عمرها 12 سنة تجد منها الحيض، فيما دون ذلك لا تحيض، هكذا يقولون. لكن الصواب قلنا أن أغلب الفتيات سيما الناضجات اللي في أسر تأكل طيب وتعيش طيب، خلافا اللي يكون في البادية وعيشه قليل أو في قرى وعيشه قليل، تختلف من حالة إلى حالة. لكن الشاهد أن قول عائشة رضي الله عنها هل يدل على أن من بلغت 9 سنين لا بد أن يزل منها دم؟ فلا أدري وجه الاستدلال، ليس في الدلالة، لكن كأنه أراد أن يقول أن من بلغت هذه السن يلزم أهلها أن يكلفوها بالصوم والصلاة والاستتار، تحتجي وتغطي وتكون بالأمور الشرعية. نعم يا قال الشافعي قال الشافعي كلام صحيح، ما يشتغل به هذا الموضوع، كلام إذا بلغت المرأة 29 فهي امرأة صحيح، ما خلفنا في ذلك. لكن هل يستدل به على أن الحيض في هذه السن؟ ما في دلالة قول عائشة، ليس من قول عائشة. ما عندك؟ قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. رأى جدة لها 21 سنة، احسبوها متى تضع البنت ومتى تتزوج بنتها ثم تلد. إذا قلنا 9 سنين ثم تزوجت وبعد سنة تلد، يعني في العاشرة، بنتها لابد أن تبلغ 9 سنين فيكونوا كم؟ 19 سنة. بنتها تزوج ثم تلد، يعني كان أراد أن يقول في 8 و9 يقول الشافعي رحمه الله رأى جد عمرها كم؟ 9 أقل. نعم. وذكر ابن عقيل أن نساء تهامة يحضن 9 سنين، وظاهره نساء تهامة أي تهامة غير نجد، أرض العالي سموها نجد منخفضا سمى تهامة. يوم قال ابن عقيل نساء تهامة خصص هذا الجزء من الأرض لأن بنات هذه الديار يحضن في 9 سنين، إيش يستفاد منه؟ يفهم منه أن خلاف هذا النوع من الناس لا يحضن في هذه السنة، في هذا السن تجاوزنا ذلك، قد يكون 11-12 سنة. نعم. وظاهره أنها إذا رأت الدم لدون 9 سنين فليس بحي. ظاهره الضمير بظاهره يعود على أي شيء؟ ظاهر نص المؤلف، ظاهر نص المؤلف لما قالوا أقل من تحيض لها 9 سنين يفهم منه أن فيما كانت أقل من ذلك ما تحيض. نعم. ولو خرج منها دم يعتبر دم فساد. نعم. وهو كذلك بغير خلاف، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى تحيض لأنثى حيض قبل استكمالها، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة. في فرق بين نفي الشيء ونفي العلم بالشيء. إذا تكلم إنسان كلام فهذا لا أعلمه، فرق بين قولك هذا القول وبين أن تقول لا لم يثبت هذا الشيء. إذا نفيت العلم لا يلزم منه نفي ذلك الشيء المجادل عنه أو المناقش فيه، بس إذا نفيته لابد أن نفيك له أن يكون عن دليل، لابد أن تنفيه عن دليل. عرفنا هذا؟ هذا قال لم يثبت في الوجود، نفي للعلم ولا نفي للواقع؟ إن كان نفي الواقع هذه مكابرة، ما يصح هذا، جرأة هذه. ما الذي أدراه أنه صخرة بنات الناس اللي في البلاد الباردة واللي في البلاد الحارة واللي في كل مكان أنهن لا يحضن إلا في هذا السن؟ ما في نص شرعي، ما في حكم شرعي، هذا ما يصح، صعب هذه. سمعنا في ناس برا حملوا من 7 سنين وولدوا من 8 سنين، يوجد هذا القول انه يعني لا يوجد في الوجود، لا يمكن هذا. لا، وقال لا اعلم صحيح، وقال لا اعلم في الوجود، هذا نفي للعلم. فرق بين تنفي علمك للشيء نفي العلم لا يلزم منه نفي الشيء قد يكون موجودا، لكن نفيك للشيء لابد أن يكون عن دليل، لابد أن يكون عن دليل. لما قال أنه لم يثبت الوجود والعادة صعبة هذه، نعم يحب. لكن يقول العادة، العادة واستقراء الناس وقول أهل العلم ولم نرى ذلك صحيح الكلام هذا. عرفنا فرق بين مسألتين، نعم يحب. لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، وأنه لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة، وقيل لا حيض قبل تمام عشر وعنه اثنتا عشرة، لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام وهو تقريب، وقيل تحديد ولانقطاعه غاية نص عليه. طيب هو تقريب وقيل تحديد، نعم. لأنه لم يثبت الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، قبل استكمالها معناها إذا حضرت هي في ثمانية قبل استكمال تسع سنين الهارة، يعني في تسعة ولا لا قبل استكمال تسع سنين ما واجب ذلك. هو تقريب وقيل تحديد، ما الفرق بين التقريب والتحديد؟ يعني قالوا تسع سنين، هو التحديد بالشمس القمرية الشهور الهجرية، أن يقول ولد في رمضان عام 1400، فعند بداية رمضان 1409 حينئذ يقال أنها تحيض، ولا من باب التقريب؟ ولو ولد في رمضان ففي أي شهر في السنة التاسعة، في أولها في أثناءها في آخرها؟ عرفنا بين التقريب والتحديد، يقول هو تقريب أو تحديد في خلاف، والصحيح أنه تقريب لا تحديد. هذه صعب من باب التقريب لا من باب التحديد، ليس من باب الساعة والدقيقة والشهر، لكن باب التقريب. عرفنا الكلام ده؟ نعم يا أخي. وأكثره 50 سنة قدمه في المستوعب والتلخيص وصححه في البلغة، واختاره عامة المشايخ. قاله ابن الزاغوني لقول عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. أقل سن تحيض فيه المرأة كم قلنا؟ وأكثره عندهم 50 سنة، بعد 50 لا تحيض المرأة، تكون من اليائسات كما أخبر الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فتكون هذه من الذين يئسن من المحيض. فالسن التي تبلغ فيه المرأة اليأس هو 50 سنة، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها. 50 سنة كذلك ما ثبت فيه نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كذلك من باب الاستقراء والتتبع والعادة، أنهم رأوا نساء الناس وشاهدوا الناس في زواج كذا، أن المرأة إذا بلغت هذا السن غالبا أنها لا تحمل ولا فيها دم، عرفوا من ذلك أن غايته سن 50، وقد يوجد فيما بعد 50 من تحمل، هذا يوجد كذلك. نعم. وقال أيضا: لن ترى في بطنها ولدا بعد 50، رواه أبو إسحاق الشالنجي. وظاهره أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لاستوائهن في جميع الأحكام. إنه في قول عند بعض أئمة أهل العلم أنهم يفرقون بين نساء العرب وغيرهم، عند نساء العرب 50 وعند غيرهم 60، هكذا بعض المسلمين. وعنه: 60 في نساء العرب و50 لغيرهن، وقاله أهل المدينة لأنهن أقوى جبلة. وعنه: غايته 60 سنة جزم بها في المحرر والوجيب، وقدمها ابن تميم واختارها أبو الخطاب في خلافه الصغير. إذا قلنا أقصاه 60 سنة أو 50 سنة، ما الذي يفيدنا؟ إيش نستفيد منه؟ هل يترتب عليه حكم؟ نقول نعم، يترتب عليه حكم، أنه لو جاءت امرأة أو أن زوج رأى امرأته بعد 50 نزل منها دم، يقول لا تصلي ولا تصومي حتى ينقطع. فائدة منه أنه لو قطع منها الدم وهي عمرها 40 سنة يحصل هذا، ثم بعد 50 جاءها دم، هل يعتبر دم فساد ولا دم حي؟ فمرة أن بعد 50 لا تحيض المرأة قال دم فساد. إيش معنى دم الفساد؟ اللي يسمونه نزيف ويسمونه استحاضة، هذا الفساد هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه الوقوف عن الصلاة، الجلوس عن الصلاة ولا الصوم، يجب أن تصوم وتصلي، لكنها تتوضأ لكل صلاة. عن هذا الحكم الذي يترتب على من حدد 50 سنة. طيب إذا انقطع عنها ورجع عليها الدم ما ترجع لعادتها الأولى؟ يعني ترى تتميز أو إلا ستكون هذه شاء ستكون هذه لأن ما قبل ذلك وجد فيه حيض بنقل نساء ثقال، وعنه إن تكرر بعد 50 فهو حيض وإلا فلا. تكرر بعد 50، بعد 50 سنة جاءها بكل شهر مرة ومرتين، نعلم أن هذا التكرار في هذا الوقت المحدد أنه حيض، فزال أنه حيض. صححها في الكافي لوجوده على ما نقله الزبير بن بكار، وعنه مشكوك فيه. الدرس هذا مهم، الدرس هذا مهم، كلنا له أخوات وأمهات وبنات وزوجات، وكلهن فيهم هذا الحكم،